صح. الأختان الشقيقتان ثلثين صحيح. الأختين الأم ممتاز. تصح من كم شيخ؟ ستة وثلاثة وثلاثة واثنين. أصل المسألة كم؟ ستة. صحيح. الزوج ثلاثة، واحد، أربعة، اثنان، صح. اجمعهم يا شيخ، عشرة. ممتاز. عالت إلى ما قلناه، نفس الرقم الذي قلناه، تطلع إلى عشرة، تخرج إلى عشرة. طيب الذي بعده تفضل شيخ، أنت بعد فهد. شيخ فهد، تمسحها كلها يا شيخ، لأن هذه دائما خذ قاعدة، أي مسألة تعول من أصل الستة لا بد أن يكون فيها زوج، ولا بد أن يكون فيها أم، لأن فيها سدس، ما يكون فيها زوجة أبدا أبدا أبدا، لأن الزوجة من أربعة. نأخذ المسألة الثانية التي نقول ابنتان وأم وزوج. الابنتان لهما الثلثان، أحسنت، والأم لوجود الفرع الوارث ولو واحدا، أحسنت شيخ، الربع. ممتاز صحيح، 100% صحيح. لا نبدأ الآن، ما هو أصل المسألة؟ والستة، إذن ستة صح، إذن ستة تجزع عنها، تدخل تحت الستة، إذن الثلاثة والستة أصلها ستة. طيب انظر بين الستة والأربعة. نعم ألغي، نعم ممتاز ممتاز. ثلاثة في أربعة أو اثنين في ستة صحيح، 12. كلام صحيح 100%، كلام صحيح 100%. ثلثة ثلث ثمانية صحيح 100%، أيضا كذلك. ممتاز. اجمع ممتاز. طيب يا شيخ زد بعد الزوج عم، ما هو فرضه العم؟ لكن العم كم يأخذ نصيبه؟ الباقي، حط باقي، لا الباقي يعني باقي أو باقي اختصارا، احنا كم يبقى للأب للعم؟ ما يبقى شيء. إذن دائما دائما خذ أي مسألة تأتيك بعد ما توزع تحط الفرض، اجمع الجميع، فإن بقي شيء فهو للباقي، وإن لم يبقى شيء تأكد أنه يوافق ماذا؟ وافق إيش؟ أصل المسألة، وإلا فإنها تعود. وضح ولا أعيدها؟ إيه بس أنا أردت فقط أن أبين لك، دائما أي مسألة تعود ما فيها باقي، لا يمكن تعود مسألة فيها باقي، لا يمكن، يعني أحد يرث تعصيبا، كلهم فروض فروض فروض. طيب نفسها يا شيخ. طيب مدارك مسحتها مسحتها. طيب ضع زوج وأب، زوج أب وأم وبنتان، بنتا ابن، بنتا ابن. احنا قلنا عشان ما نلخبط دائما اي شيء اثنين نحط ايش؟ احتياطا، اثنين قدام اكتبها بالبنتها وحط اثنين، لان دائما ترى الذهن يعني يخطئ فيظن البنتين واحدة فيضع لها الفرق. نعم. الزوج كم يأخذ؟ ليش يا شيخ؟ الفرع الوارث. ممتاز. لماذا؟ الفرع الوارث، شوف كيف البنت نقصت اثنين، الام ايضا السدس لوجود، يعني البنات حجبنا كل من قبلهن ممتاز، ممتاز جدا، صحيح. ليش جبت 12؟ ليش؟ نمبر 12 صحيح. ومعرفة المضاعف نأخذها في رابع ابتدائي أو ثالث ابتدائي، الكل يعرفها يعني، المضاعف المشترك ربع، ربعها ثلاثة صح، سدسها اثنان، سدسها اثنان، ثلثها ثمانية، اجمعها سلمك الله 15، إذن عالت إلى 15. واضح المسألة؟ تقوم شيخ؟ تقوم؟ ولا مرة ثانية؟ مرة ثانية. طيب من يقوم شيخ؟ تفضل شيخنا. امسحها كاملة، كل الأخضر امسحها ولا ذيك أمر. أنا سأقول مسألة وانتبهوا لها، لن أجيب عنها الآن، سيأتي جوابها بعد قليل. لا تكتبها. لو أن امرأة مات عن خمس زوجات، كم ترث منهن؟ لا يرث إلا أربع، هاي سنتكلم عنها بعد قليل. طيب عشان إذا امتحنك واحد كتب لك خمس زوجات، على طول ألغي الخمس وجعلها كم؟ أربع. عرفتوا كيف؟ يعني لما الآن أمتحن وأقول خمس زوجات، لما يريد أن يصحح المسألة ما تصحح من خمسة، تصحح من على أنهن أربع زوجات. طيب ثلاث زوجات، هذه المسألة بعدها، ثلاث زوجات، أخوين لأم، أختان، شقيقتان، أم. طيب نقول معهم ابن عم، طيب تفضل قسمها يا شيخ. طيب ثلاث يا شيخ، يصلح الربع واحد، ما نكثر. طيب ما يخالف الربع، أحسنت أحسنت، لأنهم أكثر من واحد، أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت، الجمع من الأخوة، أحسنت أحسنت. حط باء، لا ما يرث، ما يرث إكس، لكن هذا باء يرث له الباقي، عاد الله أعلم يبقى شيء ما يبقى شيء. طب أربعة وثلاثة وثلاثة وستة، الثلاثة ألغيها من 12، واضح جدا، أحسنت. ثلاثة ممتاز، ثلث 12 أربعة، أربعة أربعة يا شيخ، نعم ثلث، لا ثلثاها طال عمرك. اثنان أحسنت، يجمعها لا 16 ما يجي، لازم واحد من الأرقام الثلاثة التي عندك، 13 15 و 17، 7 و 8 15 و 2. أحسنت أحسنت، بيض الله وجهك. آخر مسألة، من يتطوع؟ من يتطوع؟ تفضل شيخ جزاك الله خير. سهلة جدا، آخر مسألة سهلة. رجل مات عن زوجتين زين ممتاز، زوجتان، وعن ثلاث بنات وثلاث بنات، بنات ثلاث،

لا، لم يوجد صاحب فرض ولم يوجد معصب. أصحاب الفروض ذكرهم الله في كتابه، والعصبات معروفة بلسان العرب، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. طيب، في دقيقتين فقط، ربما نشرح بالتفصيل في الأسبوع القادم، سنبين كيف يورث العصبات ذوي الأرحام. أو نقف، انتهت الساعة، نقف. لا، أخاف أن نطيل، لأن ذوي الأرحام تقريبا ينزلون إلى 10، أحيانا ينزلون منزلة الأب، أحيانا الأم، أحيانا الجد، وأظن أن الأذهان كلت. نقف إن شاء الله، نبدأ الأسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل. يبقى عندنا ذوي الأرحام، وباقي المسائل إن شاء الله سهلة جدا. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.